داود لكن كان ما يفرد الآن. إشارة إيش يا النبي بقوله يصوم يوم يفطر يوم أفضل الصيام، ثم قال لا يفرد العقة، لا يفوت شيء أرجح منه، فإن الجهاد حينئذ أفضل من الصوم إذا عارضه يقوى عليه نفسه به عليه قوي نفسه يعني به عليه بالفطر يعني عليه. لاحظ لماذا أتبيل شرط أنك تصوم يوم تفطر يوم لا يفوت حق كالجهاد، وهذا يضرب به مثال لما سواه. فإذا لا يفوت حق لله أو حق لآدمه، إما واجب أو مستحب، لكن قيدنا في المستحب أرجح منه، إذا صار واجب ما ننظر أرجح، دائما أرجح الواجب لأنه نفل، لكن المستحب قلنا أرجح، مثل في نظر ابن مسعود قراءة القرآن أرجح من الصوم، فيقول من الصوم كان يكون من أهل العلم يوما حتى تكون في عالي الجنة. إذا سبب لك الصوم شيء من الوهن، سبب ضيق الخلق، يعني تقرأ الصفحة وتغلقها وتقعد هكذا على الفراش ساعة ثم تقوم تقرأ، لا يفطر واصل للطلب. وكذا رجل من أهل العلم بدأ يدرس وبدأ يذكر مسائل وحس ضعف على أن يفصل فيها، ضعف يبي يختصر يشرب ويكمل، تعليم أفضل، يشرب ماء ويكمل تعليم جهاد في سبيل الله، وهو أعظم من جهاد السيوف تعليم الناس الخير والرد على أهل البدع والضلالات. نعم ثوابه عظيم عند الرحمن الرحيم لا إله إلا هو. ولذلك سابق الناس هجروا البلدان وفارقوا الخلان يطلبون الحديث، كل ذلك لسعيهم إلى أفضل مرتبة الجنة بعد مراتب الجنة بعد موتهم. ساعة الموت قد تأتي فجأة لا تعرف صغير ولا كبير. فهنيئا لطالب العلم الذي ما قصده بالحضور الشهرة، وقصده بالحضور مآرب دنيوية، وجه الله قصده يفهم العلم ويعمل به ويستريح في القبر، ثم يكون له المنازل العليا في الجنة، القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران، يتعبد الله بسماع العلم ليس له غرض، فهو في أعظم عبادة، وبخاصة في هذا العصر كما نص على ذلك ابن عثيمين. وأذكر أني يعني أشكل علي الأمر وتبعته من هذا الكلام صار له يمكن نحو 25 سنة، تبعته إلى منزله وكان يمشي أحيانا حافيا رحمة الله عليه، لما سمعته من في الحرم وما تمكنت من الكلام معه، وإذا به يفجأ الجمهور يقول أفضل عبادة في هذا الزمان طلب العلم. ثم أشكل عليه فرحلت إلى القصيم، فقلت في نفسي كيف هذا أفضل عبادة، وين الجهاد، وين كذا وكذا أو كذا وكذا. فلما رأيته قد خرج من المسجد وكان مع بعد المسافة من بيته المسجد يذهب ماشيا يحتسب لعله كل خطوة بحسنة، فاعترضته قلت سمعنا منك في المسجد الحرام قبل يعني شهر أو ثلاث تقول طلب العلم أفضل أفضل عبادة في هذا الزمان، مع يعني ما رواه البخاري في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد. فقلت يا شيخ ما دام أن يعني الصحابة لا شك أعلم الناس مستقر عندهم أن أفضل أعمال الجهاد، ولا ما ضربوا به مثل؟ قال ما هناك أعمال أفضل في هذه الأيام من العمل الصالح، عفوا، في هذه الأيام أفضل من غيرها، حتى ولو جاهد في غيرها لن يكون أفضل منه. فضربوا مثلا بما هو مستقر عندهم وهو الجهاد، فقالوا ولا الجهاد، ما قالوا ولا طلب العلم، فتبين أن المستقر عندهم إيش، أن الجهاد أفضل ما يكون، لأن إخراج المهجر الروح في سبيل الله. فرحمه الله قال فتح الله عليك، ولكن هذه لكن الذي كان فيها العلم، فقال إن الأمر الأفضلية يرجع إلى حال الناس في ذلك العصر وحال الزمان. فقد يكون في زمان الأفضل الإطعام، يعني معنى كلامه يكون فقر وفاقة كالصومال، يأتيهم جوع، تستبقي حياة الناس بالطعام أفضل ما يكون، يموتون أمامك، فإنفاق الطعام عليهم أفضل ما يكون. يأتي شبع، دول الخليج الحمد لله غنية، نعم، وشبع عظيم نشكر الله عليه، ما نجوع ولا في يوم، ما نجوع، وإن تباينت أطعمتنا لكن لا نجوع. فيكون حينئذ مع انتشار الجهل طلب العلم أفضل ما يكون، مع عدم تيسر الطريق صحيح للجهاد واضح، وهكذا. وهذا كان فعلا الذي يفعله النبي مع السائلين. فيأتيه السائل يقول أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد. شوف جعل الجهاد متى؟ بعد البر، جهاد في سبيل الله بعد بر الوالدين. ويأتيه سائل أو يقول مرة ألا أدلكم على أفضل أعمالكم؟ ذكر الله، وهكذا. فالأفضلية كما قال النووي، وعنه لعله الشيخ ذكر ذلك بحسب حال الزمان والمخاطبين. فالآن أنتم في زمن أرى والله أعلم أن رأي الشيخ سديد، تقلبكم أو مراجعتكم لهذه الحلقات وقراءتكم في المنزل والبحث العلمي وحضوركم لكبار أهل العلم وسماعكم للدرس أفضل عبادة، بحيث لو قبض فيكم رجل توفي في الحلقة فأنا أظنه في أعظم عمل في هذا الزمان، فيما يتعلق فيما يتقرب به العبد إلى الرحمن. قال الإمام أحمد: لا شيء يعدل العلم، يعني العبادة العلم طلبها، لمن حسنت نيته. قال: وكيف يعني يحسنها؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه. فإذا حضرت فانوي رفع الجهل عن نفسه. إذن الصوم أفضل ما لم يترك معه عبادة أرجح من قراءة القرآن. في نظر ابن مسعود أفضل، فقراءة القرآن مع الفطر أفضل ويصوم قليلا. طلب العلم، طلب العلم أفضل، يقلل من الصوم يطلب العلم. إذا أدى صومه الكثير إلى إنهاك قواه مع حاجة أهله للفراش، كما فعل سلمان مع أبي الدرداء، قال كل، لأنها قالت أبو الدرداء: ما لنا، ما له فينا حاجة. حيث أنه أدى الصوم لتضييع حق واجب أو فعل مستحب أرجح، فيكون الفطر أفضل. هذه القاعدة، وهذا نادر من يعرفه، نادر من يعرفه. يعني مما يدل على ندرة ذلك، قريب طالب تخلف عن حلقات الفجر، حلقة الفجر ثمينة، كل مجلس بخمسة أحاديث مجلس أحمد، ووصلنا إلى 600 حديث، 40,000 حديث يمر عليه، وقد يكون مر على معظم الكتب الستة، وكلها جلسة 40 دقيقة أو أكثر. فقال: إنما تخلفت الأيام ذيك، سمعت عن فضل قيام الليل فكنت أقوم. تقوم الليل مستحب، وتترك العلم الذي هو باتفاق الأئمة الأربع أفضل من الصيام والصلاة. فهذا حينئذ خلل في الفهم، كان ينبغي أن توتر بركعة وتنام لأجل أن تقوم لدرس المسند، تمر على 40,000 رواية، من يمر عليها قبل وفاته؟ نادر أن يجد مكان يمر على المسند فيه، فتوفرت فرصة. أي نعم، فهذا هو الذي حرك القلوب، الذي تريد أرفع المنازل في جنات علام القلوب لتختلف على مجالس العلم، وهي فضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العمل. طيب، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل. ما هو المستحب إذا أقسم أخوك عليك لتفطر أنت صائم وهو ضيف عندك، أن تكمل صيامك ولا تفطر معه؟ أفطر معه. لما؟ ما الدليل؟ هو أمير نفسه غالب صلاة. إيه أمير نفسه، لكن أنا أتكلم عن رجحية، ما أتكلم عن جواز الفطر. انتبه للمسألة كيف تأتي. إذا دعاك أخاك، ها؟ واجب. لا، أنت ضيف، أنت مثلا يعني نزل بك ضيف قال لك كل معي، قاعد يأكل لوحده استوحش قال كل معي، قال صايم، أي تأفضل له؟ قال أقسم بلا تأكل معي. إيه نعم، إيش الأفضل؟ شوف الأخ هذا، أنت إيه نعم، الفطر أفضل. ما الدليل؟ أبو الدرداء سلمان أقسم عليه، ولذلك بوب البخاري قال باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، أقسم عليه والنبي أقر. ما قال النبي لقد تركت ما هو أفضل، والنبي يحب الخير لأمته، حيث أنه انتقل لهذا المعنى وأخذ بخاطر ضيفه فصار أفضل، على شرط ألا يكون ذلك من تشوف. يعني يعرف المسألة هذه ويتعرض الضيفة من أجل إيش؟ يقول لي افطر فينجو، فيكون له أفضلية من جهة أنه يريد الصوم. لا، هذا يخشى عليه أنه محتال، نعم، يتنحنح ويتعرض لها، إلين يقول تفضل كل أقسم عليك. ينبغي يكون عندها عزيمة أنه يتم صومه وأقسم عليه وشدد، حينئذ نرجو له هذا الخير. لكن في في في في بطنه مثل هذا المغزى ولا يريد الصوم، يقول خلها تجي منها، نعم، فينبغي أن يريد الصوم في الأصل. لما؟ لأن أبو الدرداء قطعا كان يريد الصوم فأقسم عليه. الرجل سلمان حضر عنده وأقسم عليه أن يأكل، فكان رعايته لضيفه واستقبال وهو طارئ أفضل. وقد ذكر ابن تيمية قاعدة نورانية في هذا الباب، فما أبصر هذا الرجل الذي لم تلد النساء إلى الآن فيما أعلم مثله رحمة الله عليه، فقال قد يكون العمل فاضل، أو أفضل، ويترجع عليه ما هو مفضول لمجيئه في وقته وسببه ومكانه. مثاله، أيهما أفضل، قراءة القرآن ولا التسبيح؟ ها؟ قراءة القرآن، جاء في الأثر لن تتقرب إلى الله بمثل ما خرج منه، فكلما تقرأ صفحة من القرآن كل حرف بحسنة، فكم يفوتك من آلاف الحسنات بالجهل بهذه الفضيلة. كثير من الناس غفلة أو جهل، يقعد أي ساعات طويلة لا يقرأ القرآن فيفوته أجور عظيمة. لكن مع ذلك يكون التسبيح أفضل منه في الركوع لفوات مكانه. قال نهيت ونقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظمه. فتعظيم الرب سبحان ربي العظيم في الركوع أفضل من قراءة القرآن. قيام الليل أفضل من النوم قطعا، قال وصلى بالليل، وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، مع أمور أخرى مثل إفشاء السلام وصلة الأرحام وإلى آخر ما قال اللهم صل عليه. لكن فجأك ضيف بزيارة، أنا أقول هذا الإخوان لأنهم يتحسرون أحيانا في الليل العشر المبارك، يكون عندهم بارك الله لهم اجتهاد عظيم، فيفجأهم ضيف يأتي للعمرة، كثير خاصة في منطقة نحن نستقبل ضيوف كثير العمرة في منطقة جدة ومكة، فيستحسر أول ما يسمع نفس المقدوم عليه من حبه في العبادة ليلة القدر، حتى نضي عليه القدر تكون آخر ليلة القدر ويتوفى بعدها، فمن حبه يقول ليته ما يقول لي بجيك، وإذا به يقول سآتيك، ولا يتأفف يخشى ربما ملامة الناس فيفوته الأجر. ينبغي أن يستحضر القيام بحقه، فحينئذ يكون استقباله في ليلة القدر أفضل، وتحسب له عبادة في ليلة القدر، لأن تخصيص العبادة من غير مخصص محدث إلا مع الطروء. مثاله ليلة القدر تخصيصها بعمرة بدعة، لكن حضر طارق ابنك ارتفعت حرارته في ليلة 27 ما استطعت تروح المسجد تصلي مع الناس تضمن قيام ليلة، فذهبت إلى المستشفى 6 ساعات، ما تأتي بيتك تأفف تضيع ليلة القدر إلى آخره، غلط هذا، لأن قيامك بحقه حين أذن أفضل من الصلاة في تلك الليلة. لكن لا تخصص، تشوف الأكليك الليلة إيش، والمن مريض أروح أوديه المستشفى هذيك الليلة، لأن ما ورد النبي كان يتشوف المرضى، كانت عبادته المستقرة صلاة ربي اللهم أنك عفو تحب العفو، ما كان يبحث يقول شوفوا لي مريضة أبي أزورة ولا. وهذه قاعدة مهمة. طيب، صيام شعبان أيهما أفضل، النصف الأول والنصف الثاني منه؟ النصف الأول أو النصف الثاني منه، أو ما في فرق إلا بتفصيل؟ ما هي فرق، لأنه ترفع على مال فيه، لكن متى يكون النصف الأول أفضل من النصف الثاني؟ عند الابتداء، فإذا ابتدأ كره له بعد النصف الثاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في سنن الترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. هل نهي كراهة ولا تحريم؟ النبي قال لا يتصوم، الأصل الآن نحن في النصف الثاني، انتبهوا، فإذا كان تحريم فلا يجوز لأحد غدا أن يصوم منهم شعبان، لكن تقولون كراهة ما الصارف، فالأصل في النهي التحريم. لا، يصوم النبي شعبان كله، لكنه أيضا قال إذا كان شعبان فلا تصوم حتى يكون إيش؟ رمضان، حتى يكون رمضان. نتكلم عن من ابتدأ الآن، ابتدأ بعد النصف يكره ولا قبل النصف؟ النبي كان يصوم كله لكن متصل، ما قبل النصف بعد النصف ولا، لكن رجل ابتدأ بعد النصف فقالوا إخوانك يكره، ما قالوا يحرم. قلت الأصل في النهي التحريم، ما الذي صرفه وجعله ينزل من التحريم للكراهة؟ لا تقدموا، الذي خرجه البخاري في صحيح حديث أبي هريرة، لما قال النبي لا تقدموا صلاة رمضان بصوم يوم أو يومين، المفهوم المخالف يجوز تقدموا بأكثر، فإذا اجتمع المفهوم المخالف مع النهي عن الصيام بعد النصف نزل إلى الكراهة، مرتبة التحريم نزلت إلى الكراهة. اي نعم، ولذلك ما اذكر احد نص من العلماء على تحريم الصوم بعد النصف، كلهم يقولون يكره، يعني البعض، اما بعضهم يضعف الحديث مثل الامام احمد يقول منكر، لان النبي كان يصوم شعبان، لكن هذا لا يقوله ابو داود ليس منكر، لانه يمكن الجمع على طريقه ابن القيم، ابتداء النصف، الصوم قبل النصف والوصل لما بعده، فحينئذ ينجو من الكراهه. طيب، الآن متى أول يوم رمضان يحسبون؟ السبت الجاي، السبت أو الأحد، إيه، أننا نحتاج في درس الجمعة نذكر الأحكام ما قبل رمضان، هذا مهم جدا، فنؤجله إلى هذا الوقت. نقرأ الآن باب حق الضيف، اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله باب حق الضيف في الصوم. قال حدثنا إسحاق أخبرنا هارون بن إسماعيل حدثنا علي حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني إن لزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر. نعم. باب حق الضيف في الصوم، وذلك من المضيف، وبيان حق الضيف في الفطر معه لأن له حق، فيكون الفطر معه وزائر لك لأن له حق أفضل مما قد يستوحش به الزائر إذا تركته يأكل وحده وأنت صائم، كما جاء من قبل في حديث سلمان لما قال لأبي الدرداء كل فأكل، فلن ينقله أبو الدرداء إلا إلى ما هو أفضل، سلمان لما هو أفضل وأقره النبي. استحيل صحابي يأتي واحد يفعل شيء أفضل الأفضل ثم ينقل المفضول، ما هي خلق الصحابة، والله يقول فاستبقوا الخيرات، فلا بد يكون نقله لما هو أفضل، فقال افطر فأفطر، لأنه مضيع لشيء من الحقوق بالصوم وكثرته التي ألزمه الله بها كحق الزوجة. والضيف هنا له حق فيكون أفضل، ولذلك قال في الحديث حديث عبد الله بن عمرو ذاك الشاب المجتهد سبحان الله أين هو الآن بين شبابنا حتى الصالحين الآن، أكثر الشباب الذي نهجوا منهج الإخوان وتربوا في أحضانهم له ولعب يعني ولغو من ولائم وملاعب صابون وتنس، يقولون ما نقدر نجيبهم لهذه الطريقة، ما نقول لهم درس ما يجون، نقول لهم يلزقوا شيخ ما يجون، وهذا إحداث في وسائل الدعوة، أن نجعل دائما أناس نراقبهم ونجعل عليهم أمير ونقول نفعل لهم ملاعب صابون ونتقرب إلى الله بحفظهم بهذا وحتى يأتون في الدعوة، فالنبي ما فعل ذلك ولا الصحابة رضوان الله عليهم، بل كانوا على ما كان عليه النبي. انظر كيف علم الشاب الحكمة والموعظة الحسنة من غير أن يستعمل اللعب وسيلة للدعوة، وهذه منهجية محدثة استعمال اللعب واللهو وسيلة للدعوة. فدخل شاب على رسول الله والصحابة جالسون من حوله وهو يقول ائذن لي يا رسول الله في الزنا، والصحابة ما كيف هذه الجرأة في حضرة رسول الله ائذن لي بالزنا، امتعضوا واشتدوا على الشاب. فجاء الشاب أو دعاه النبي صلى الله عليه وسلم اقترب، فدعاه بالموعظة الحسنة، ترضى الزنا على أمك؟ لا يا رسول الله. على أختك؟ لا. على خالتك؟ وجعل في كل مرة يقول لا فداك أبي وأمي أو كما يقول، ويدعو له يقول اللهم طهر قلبه حصن فرجه، ترقيق العبارة مع الشاب، تلطف معه، إلا إذا اقتضى الموقف الشدة لا شك، هذا أمر يختلف بحسب ما يراه المجتهد من ولي أمر الشاب، فقد يقتضي الموقف الشدة وقد يقتضي اللين والكلام الطيب. فحينئذ جلب النبي قلبه بذلك، قال ما عاد صرت أطلع لشيء من هذا، فما قال لأصحابه شوفوا هذا شاب يحب له، تألفوا شوفوا له لعب يلعب معكم أو لعبوا أو أحدثوا لعبة أو يفعلوا شيء من اللعب المعاصرة حتى تجمعون فيها أولاد الأنصار المهاجرين لا يذهبوا للمنافقين، نمسكهم بهذه اللعب إلى آخره. على أن هذه البرامج كما لاحظ وزير الشؤون الإسلامية جزاه الله خير في مقال نافع له أو كلام نافع له، أنه صاروا يدخلونها الشباب في برامج الإخوان المسلمون بحيث ينعزلون عن المشايخ، فما يعرفون أصول التكفير ولا يحذرون البدع، فيقعد في برنامج منهك من بعد الفجر رحلات وألعاب إلى أن يأتي الأهل وهو متعب لا يستطيع أن يفقه أو يأخذ عن عالم، لأنه يزاحم وقت العالم هالبرامج، والشاب عنده انتفاع للعب، فحينئذ يبقى في جهل. ولماذا يريدون أن يبقى في جهل بمعزل العلماء؟ حتى يروجون أهواءهم له، كما أخبرني أحد كبار الموجهين في التعليم أنه قال في أحد الرحلات سمع صبي الموجه يقول لهم فتاوي علماء العصر هذه يعني ما تلزمكم، لأننا نحن أدرى بواقعكم، أدرى بواقع الجهاد، وهؤلاء يعني خذوا منهم الحيض والنفاس والأشياء ذي، لكن واقع الجهاد ونحن أدرى، فيعيشونهم في جهل ويلقنونهم ما يريدون، لأنه لو حضروا مجالس العلماء تسلحوا يسمع من العالم لا يجوز الثورات لأن هذا خروج على ولي الأمر، لأن النبي قال علم هذا، فإذا عزل عن العلم بهذه البرامج الترفيهية نعم تسنى لهم أن يوحوا له ما يشاءون. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من مضلات الفتن. وهل في وسائل الدعوة بدع؟ نعم، هذا شيخ الإسلام بدع عمل رجل اخترع في وسائل الدعوة، لا ليس وسائل الدعوة مضطردة بمقاصد كالصلاة الرغائب والذكر الصوفي، وسائل الدعوة فيها بدع بتنصيص أئمة العلم كابن تيمية، فرجل كان عنده وسيلة في الدعوة طرحها سائل على شيخ الإسلام يفعلها، وهي أنه يجلس عند جدار ينشد ويجتمع حوله قطاع الطريق وأهل الخمور ويتوبون ويبكون، فلاحظ ابن تيمية أن هذه الوسيلة وإن جمعت حوله الناس وفعلا بقوا عنده وتابوا، لكن حيث أن ما فيها دليل على تحقيق الاتباع للنبي والصحابة بدعها. واليوم هؤلاء ينظرون للمقصد، شو مقصدهم؟ الهداية، ما ينظرون إلى الوسيلة واتباع النبي، فيقول أنا إذا جلست مع الشباب جلسوا معنا في مسعاب الصابون جونا كثير وتركوا المعاصي، طيب انظر في الاتباع هل النبي فعل هذا والصحابة؟ ما ينظر. قال الشافعي من حسن في الدين يعني برأيه فقد شرع، والمشرع من هو؟ هو الله. فالوسيلة تعطى حكم المقصد من جهة المتابعة. المقصود أن النبي لما قال له إن لزورك عليه حق دل على أن حق الضيف والأفضل معه، نعم إذا حضر إلى منزلك ورأيت في نفسه أن يفطر معك ويوقع ذلك الأنس في قلبه، فإن حقه حينئذ أن تفطر معه، كما دل سلمان أبو الدرداء على ذلك الحق، فجعله يأكل معه وجعله من حق الضيف، فقال إن لضيفك عليك حق أو لزورك عليك حق، لضيفك عليك حق، فجعل من حق أن تأكل معه نعم وتترك الصيام من أجل حضوره. اقرأ الحديث الذي بعده. باب حق الجسم في الصوم. حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي، قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا حديث عظيم النفع للعباد، الذين هجموا على العبادة من غير سؤال عن هدي رسول رب العباد صلى الله عليه وسلم، حتى نفهت نفوسهم وفوتوا ما هو أرجح، ونقص أجر صومهم لتفويتهم ما هو أرجح عليهم، ونقص ربما قيامهم لتفويتهم ما هو أرجح. جاءه ضيف وعابد ما عنده غير هذا المنزل، وخاصة في هذه الصيفية أغلب الشقق المفروشة تجدها في مكان ممتلئة ما في مكان، فما اتصل عليك إلا لحاجة. قال ترى مرك، ويبدو من اتصاله أنه ما وجد مكان، لأنه يتصل الساعة 12 مع أدبي معك طوال السنين، معناها في حاجة عنده. فالعابد يعتذر يقول والله من مستعد، ويصد وجهه وخلني أقوم الآن الليل، ولو قام بحقه لكان أفضل من قيام الليل، بل هو واجب، كما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه صلى الله عليه وسلم. فقال باب حق الجسم في الصوم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل. سبحان الله العظيم، مقدمة الجملة هذه إيش تفهم منها؟ وما في لو كان إنسان يصوم الليل ويقوم، يقوم الليل ويصوم النهار، ويقول له لا تفعل، ألم يبلغني؟ نعم، لأنه بلغه أنه يجتهد اجتهاد لعله يفوت عليه ما هو أرجح منه أو لا يطيقه، وإلا لو شعر أنه يقدر عليه كما هو النبي كان يقدر أن يقوم معظم الليل، أو عفوا يقوم حتى فطر قدمه، لما كان قال له ذلك. ولذلك جاء عند النسائي من طريق محمد بن عبد إبراهيم عن أبي سلمة قال لي عبد الله بن عمر: يا ابن أخي، إني قد كنت أجمعت على أن أجتهد اجتهادا شديدا حتى قلت لأصومن الدهر ولأقرأن القرآن كله في كل ليلة، ولذلك أضر عبد الله بن عمر حتى بزوجه وهو لا يشعر. قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان أبي يتعهدها: ها كيف معك الزوج وكيف حالكم؟ وهذا هدي الصحابة من تعاهد بنت أو امرأة الزوج، امرأة الابن يتعاهدها، فسأل عن بارها فقالت: نعم الرجل من رجل، يعني لكن فيها لم يطأ لنا فراش ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. شوف شغله بالعبادة، زوجه ومن شغاله بالعبادة عادة الإنسان الشاب تتوق نفسه للشهوة، فربما قصر في العبادة في أوائل العرس، وإذا به بها يفجأها بقاؤه مع العبادة ولم يرفع عنها لباس ليباشر ما أحل الله له. فقالت: لم يطأ لنا فراش ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. هي نعم. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي الفتى: فلقيته بعد. نعم، فهنا النبي شعر أن الرجل هذا الشاب العابد الفاضل فوت بعض الحق، وإلا فيبعد النبي ينهاه عن الصوم والصلاة، ولكن أمره بالاقتصاد بحيث لا يفوت ما هو أرجح حقا منه وجوبا واستحبابا. فقال له: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن وهذا هو الشاهد لجسدك عليك حق جسمك. فهذا فيه رد أولا على المنتحرين القائلين في أنفسهم أو الجارحين لأنفسهم أو المرهقين لأنفسهم بمشقة عظيمة، يقول هذا جسدي أنا حر فيه. لا، جعله الله أمانة وجعل له حق عليك أن تعتني بجسمك نظافة واجتناب الأمراض، مشقة جلوس تحت الشمس حتى يغشى عليك، أمر مو بجسمك. وذلك من الخطأ الكبير أن يقال التبرع بالأعضاء، هذا خطأ. أو بيع الأعضاء، يبيع كليته ب60,000 دولار ويفعل بنفسه ما يخالف أمر الواحد القهار، فلا يقال تبرع لأنها أعضاءه وليست ملكا له، هي ملك لله، فليس له أن يقول أتبرع. التبرع في الشرع إعطاء المال على غير عوض، غير طلب يعني العوض، وإما يكون صدقة أو هبة أو عطية، وهذا لا يملكه أصلا حتى يقول أتبرع، ولا يملكه حتى يقول أبيعه. ولا خطأ، انتشر في بعض المستشفيات أبها كما سمعت بيع الدم، 500 أو نصف لتر ب500 ريال أو اللتر ب500 ريال. هذا فيه نهي من وجهين اثنين، ما هما؟ النبي نهى عن ثمن الدم وبيع ما لا يملك، فالدم أصلا ما يملك حتى يبيعه ب500، هو ملك لله، وحينئذ ينبغي أن يراعي حق الله فيه، في بدنه، في دمه. ولذلك ثبت في الحديث في صحيح البخاري وغيره أن رجلا احتز يده، قطع عروقه حتى نزف، فمرق الدم حتى مات، فقال الله بادرني عبدي نفسه، حرمت عليه الجنة، نعوذ بالله. وجاء عند الترمذي أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة، يعني يجأ بطنه بها، فحديدته في نار جهنم، يجأ بطنه بها خالدا مخلدا في النار، نسأل الله العافية. فهذا بدنك ليس ملكا لك، تقول أفعل به ما شئت، أجرحه، أتعبه، أنام على الأرصفة وأنا متعب، الحق حيث وجدت مكان مريح نم فيه إذا استطعت، لأنك لا تملكه في زعمك، فتفعل به ما شئت. ينبغي أن ترفق بدنك فلا تسهر السهر الذي يجعلك لا تقوم بالحق الواجب عليك، سواء مع الأهل أو العمل الواجب عليك، عقدا، عقد الإجارة يعطوك راتب، وتسهر سهر بحيث أنك ما تقوم بالعمل، تضع الملفات تحت ثم تنام، هذا لا يجوز أبدا، لأنها عقد العمل واجب وقيام الليل مستحب. كيف إذا كانت المسألة تشبه هواية جمع الطوابع، يسهر على إيش؟ النظر في الواتسابات ويشوف هذا إيش قال، وهذا ما يستحضر نية العبادة في ذلك كله، فقط تنزه ويشوف هذا إيش قال وهذا كذا، ويسهر للساعة 3 ثم تفوت صلاة الفجر، ثم يفوت قيام الليل، حتى أصلا قصده في المراسلات مو تقرب إلى الله ونصر الدينه، يعني شيء يملأ به فراغه، مسكين هذا، لو كان مستحب لما كان جائز، فكيف كان مما يضيع الزمان ويشتغل باللغو الذي قال الله في شأن المؤمنين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وهو لا يعرض عن اللغو، يتمرس في القيل والقال وكثرة الكلام مما يعود عليه بالخسران في الدنيا والآخرة ويسهر على ذلك، نسأل الله العافية. فقال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا، يعني أن تنيمه، أن تنام، مو بعينك حق، يعني لا شك أنها تحميها من الأضرار. وقد يستنبط من حديث عينك عليك حق أنك ما تضع عدسات اللاصقة المجملة كما تضع النساء، فإن فيها ضرر، يحبس الأكسجين عنها ويسعى حساسية، خاصة أن بعض المرأة النساء تنسى وهي وضعت العدسات في عينها ويهجم عليها الحكة فتحكها وهي داخلها، وش يصير؟ تمزق في إيش؟ في القرنية، ويحدث أضرار. فعينك عليك حق من جهتين، أن تنيمها تستريح عبر بالعين عن الجسد كله أن تريحه بالنوم، وعن نفس العين لا تضرها، تضع عدسات لاصقة وتضر عينك إلى غير ذلك. عينك عليك حق، وإن لزوجك عليك حقا، لزوجك عليك حق يعني زوجتك. اللغة المشهورة في الزوجة تعبير بما يظهر منه لفظ الذكورية، زوجك زوجتك، هذا عند العامة، ولكن اللغة المشهورة زوجك. واحتاجوا لكلمة زوجتك أهل المواريث خاصة، وهذا لأنه يميز حينئذ كيف يكون الإرث. وإن لزورك عليك حق، إذا زارك إنسان لك أن ترده، ويجب أن يقبل إذا كان عندك أمر يمنعك. قال تعالى: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. لكن من حقه عليك أن تتهيأ له إذا أمكنك ذلك، وتقوم بحقه وتدع له الفرصة، كما قال ابن عباس: ليس هناك أكرم علي من جليسي، اختارني يزورني فكيف أصده، وكيف وعر الطريق لزيارته، وقد اختارني يزورني، فما هناك أكرم علي منها من جليسي. والشيطان ينشط في هذا الحال ليقطع العلاقات بين الناس، فيهجم عليه بالوسوسة: ما تستطيع وانت ما عندك، فيقول فيرده وهو يستطيع، لكي يتوغص ذاك ويتحدث انقطاع في العلاقات، مع أنه يستطيع قبوله، لكن يهجم الشيطان ويضخم له الشغل حتى لا يزوره، وحينئذ تحدث الفجوات والفرق والبغضاء وهي الحالقة، نسأل الله العافية. وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام. إذن يؤخذ من هذا أن العبادة الذي داوم عليها صاحبها وإن قلت خير مما كثر، لأنه كان يكثر من 3 أيام الصوم يظهر، فقال له النبي 3 أيام، لأن خير الأعمال ما دوم عليه وإن قل، فصوم 3. فالآن أنت نقول لك إذا تزاحمت عليك الحقوق صم على الأقل 3 أيام في الشهر، خلها 3 البيض، وهذا تجمع فيه بين فضل 3 البيض و3 أيام كل شهر، وهي صيام الدهر، لأن كل يوم بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذا صمت في الشهر 3 جمع كم لك؟ 30. نعم، 30 × 12 360. فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر كله. قال: فشدد علي، فقال: يا رسول الله إني أجد قوة، شددت على نفسي. النبي لو ترك نفسه وما أمر النبي بداية الأمر يداوم، لكن انظر كيف قال: شددت فشدد علي وندم. قال: ليتني، يعني أخذت برخصة النبي. يا رسول الله إني أجد قوة، قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تسد، يعني صم يوم وافطر يوم. فقلت: وما كان صيام داود؟ نعم، قال: نصف الدهر. قد يقول قائل: النبي ما كان يصوم طيب صيام داود، فكيف نقول في هذا؟ هو داخل في مسألتنا، ما هي الأصلية؟ شفت مقتضيات سفر النبي للغزو، قيامه بحق 9 نساء من أهله إلى آخر ذلك، فكان أرجح عنده ولا يصوم يوم يفطر يوم، وهو أفضل البشر. مع ذلك كان يصوم شيء يشبه النصف الدهر. من أي وجه؟ صيام المتفرقات في أوقات الفضائل اجمعها له تجد النور نصف الدهر. هيا اجمع المية، يصوم 2 وخميس، يصوم شعبان كله أو أكثره. محرم توفي، ولو عاش لعله، لأنه ما ثبت أنه صام محرم، لعله قال الفضل ثم توفي. طيب، 3 أيام عاشورة، احصي فتجده قريب من نصف الدهر صائم، لكن التفرق هذا كان يناسب حاله من حل مشكلات المسلمين، يأتوه في قضايا تقول له امرأة عباد بن الصامت: زوجي ظاهر مني يا رسول الله، ويفتيها ويجهز الجيوش وإلى آخر أعمال فكان صوم يوم وإفطار يوم مرجوح، خاصة إذا خشي أن يفرض على أمته إذا فعل، نعم، فيجتنب المفضول لفعل ما هو أفضل عنده من القيام بالمصالح الخاصة والعامة. اللهم صل عليه، يعلم أمته عمليا ذلك، لأنه ذكر الفضل أن أفضل الصيام ما فعله. إذن التأسس به، لا تقول مدام فاتنا الأفضل هذا فذهبت أجورنا، لا، بل أنك أفضل أن تفطر إذا أدى ذلك صيام داود إلى تفويت حقوق أرجح. فاحذر أن تظن أنك تهدى إلى سبيل أحسن من سبيل الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو كان في كل خطبة جمعة أو كل خطبة يقول خير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. الحديث قال يا رسول الله، نعم، قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعد ما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. لم فشق عليه حينئذ لعزه، ولم يعجبه أن يتركه التزامه، فتمنى لو قبل الرخصة فأخذ بالأخف، نعم، كما ذكر بعض أهل العلم، ولذلك قال أو قيل خبثلثه، وكان هو في نفسه كذلك. كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا، ولا تكن الخامسة، يعني مبغض العلماء، سيء الظن بهم، تهلك، فإنك إذا حقدت على عالم حرمت علمه وبركته، ما عدت تسمع منه الخير. فحينئذ انظر إلى فضل زيارة سلمان، كان عنده علم زائد على سلمان في هذه المسألة، على أبي الدرداء، زيارة سلمان لأبي الدرداء، والأعلم منهم كلهم رسول الله أقرب سلمان الفارسي. فانظر فضل زيارة العالم للإنسان، نعم، وفضل زيارة العلماء، فإنه تعلم منهجا في حياته بزيارة من؟ أبي الدرداء، باستقبال سلمان، منهج كامل، قال له عليك حق كيت وكيت، كلمة واحدة انتفع بها. اقتربوا عباد الله من أفواه الصالحين، من أهل الحديث، من أهل العلم، فإن الله يجري على لسانهم الحكمة، فقد يقول لك كلام ربما استحضر دليله ويكون فيه الخير والبركة، نعم، ويشور عليك بمشورة، لأن أحب الناس إلى الله خاصته من أهل العلم الذين كما قال الله: والله الله أعلم حيث يجعل رسالته، فتجد عندهم المشورة وإن استنكرتها ربما، وتجد عندهم الخير، فزرهم والتصق بهم، وإياك وبنيات الطريق. بعض عجيب يترك مجالس أهل العلم ويذهب يستهوي مجالس الجهال ويقعد معهم ساعات يسمر، جهل الرجل، إذا كان عنده جوهرة وخرزة أو زجاجة ما تجد يعني يفرغ، تضيع هذه يقبل هذه أو يحافظ على هذه. كذلك الرجل الذي لا يميز بين العالم والعابد، نعم، فما أزهد العباد في العلماء، وما أزهد العلماء في العباد أصلا، فهم مستغنون عنهم، ولكن ذلك لمصلحة العابد أن يزور أهل العلم ويسمع منهم ويستفيد. فالشيطان يحدث عند كل كلمة يقول العالم نفرة حتى لا تستفيد منها، إيش هذا يقول، ما أعرف واقعك، ما أعرف كذا، لا تسمع كلامه. إيه نعم، الشيطان ما يمكنك تستفيد من العالم، إيش هذا الذي يقول، مو بصحيح، ما عليه دليل إلى آخره. إيه نعم، فعليك أن تستفيد من أهل العلم، فإن الذين جربوا ليتهم أحياء يقولون لك: لما باشرنا العلماء وصلنا نستمع لنصايحهم وجالسناهم عشنا ببركة وخير، لما خالفناهم وعاندناهم عشنا بشر، وكانت نتمنى باطن الأرض من الغموم التي تأتينا من مخالفة العلماء وعنادهم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. باب صوم الدهر، اقرأ. باب صوم الدهر. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلامة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين، قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام، فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. باب صيام الدهر هل يشرع؟ لم ينص الحكم كما يظهر لتعارض الأدلة، والعلماء حقيقة مختلفون في صيام الدهر، فنص على كراهيته إسحاق بن راهوية وأهل الظاهر أنه مكروه لكن لا يحرم، لكن ابن حزم شذ وقال حرام، ومثله إذا خالف الجمهور في طرق حتى الاستنباط يكون قوله شاذ إذا كان في طرق الاستنباط الصحيحة، ومنهم من قال يستحب وهم الجمهور، ومنهم من قال هو جائز، والذين كرهوا صيام الدهر إنما كرهوا لأحاديث وجدت في الباب، وأنه من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، فقالوا هذا يدل على الكراهية، وقال النافون بل يدل على النجاة، لأنه إذا ضيقت عنه ضيقت عليه بمعنى عنه أن لا يدخلها، ولكن ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يمنع من صام الدهر، بلغ عمر أن رجلا يصوم الدهر فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول كل يا دهري، من صام الدهر ضيقت عليه جهنم، وعقد بيده خرجه الإمام أحمد، فقال الطائفة بكراهيته، وقال الطائفة باستحبابه، وكان يصومه لعله بعض السلف، وحملوا النهي وضيق جهنم عليه، الظاهر ضيق جهنم عليه أن هذا فيه تعذيب، ولا حملوه على من فوت الحق، فمن فوت الحق الأرجح فينهى عن صيام الدهر، ومن أتى به فلا بأس به أو يستحب ما دام أنه لا يفطر لا يصوم الأيام المنهي عنها، فصوم الدهر الذي جاء فيه لا صام ولا أفطر من صام الأبد أي لا أجر، من هو الذي يصوم الدهر حتى مع العيدين، فإذا صام دون العيدين فيؤجر حين إذن على ذلك. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله. فقوله صلى الله عليه وسلم من صام الأبد فلا صام ولا أفطر، لما سئل كما عند مسلم عن صوم الدهر قال لا صام ولا أفطر. لما يقول النبي لا صام ولا أفطر ماذا يعني؟ لا صام ما له أجر، ما له أجر. فإذا متى يكون ذلك النهي؟ إذا صام حتى مع العيدين. أما من قوي عليه فأفطر في العيدين وأيام التشريق فلا حرج. نعم. وجاء عن النبي حمزة الأسلمي كان يسرد الصوم والنبي ما استفصل منه كيف تسرده، قال أسرد، إني أسرد، أسرد الصوم، ولكن الكراهة بل التحريم في من يسرد الصيام ويصوم الدهر ويفوت حق واجب عليه، فحينئذ يكون النهي. فينبغي حينئذ لمن صام الدهر أن ينظر في أمرين: أولا أن يفطر العيدين، ثانيا ألا يمنعه صيام الدهر من تفويت حق واجب عليه، أو هو أولى له، فالفوت حق واجب حرم، ضيقت عليه جهنم لأنه استعمل الصوم في وسيلة في ترك ما أوجب الله عليه، وترك الأفضل إذا كان هناك حق أرجح كقراءة القرآن وطلب العلم، فصام الدهر ضاعف عن طلب العلم، فطلب العلم أفضل. طلب العلم نص الأئمة الأربعة على أنه أفضل الأعمال. ليش الشيطان يشتد على الإنسان تجده يشرد بك عن حلقات العلم فما تأتيها إلا قليل أو تنفر عنها؟ لأنه يعلم فضل العلم فينفرك عن سماعه، أو يوحش قلبك بالكبر يقول إذا جلست قالوا عنك جاهل، نعم، أو زعل منك الحزب الفلاني إذا جلست إلى فلان، وهكذا حتى ينفرك من إيش؟ من سماع الخير. قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم تلحظ المسألة الثالثة وهي ما هي؟ أيهما أفضل، صوم الدهر ولا صوم يوم إفطار يوم؟ اختلف العلماء، بعضهم قال صيام الدهر مع فطر العيدين أفضل لأن فيه عمل أكثر، والصحيح ما هو؟ هذا منصوص عليه، قال عبد الله بن عمر لا أفضل من ذلك، صوم يوم وإفطار يوم لا أفضل من ذلك، لكن لمن لم يفوت عليه حق أوجب أو مستحب أرجح، حق واجب أو أرجح من جهة الاستحباب. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشته. رأيت كيف؟ ما عشته، سرت. فقلت له، هذه الرواية تكشف لك لماذا قال النبي لا تفعل، صم وافطر، قم ونم، اللهم صل عليه. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قالوا ما دام أن النبي شبه بصيام الدهر إذن يدل أن صيام الدهر جائز، بعض العلماء رأى هذا أنه كان حرام لما شبه بشيء حرام. أي نعم، قال مثل صيام الدهر، وبعضهم أبى ذلك. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوما وافطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال صم يوم وافطر يوم، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي لا أفضل من ذلك. نعم. طيب اقرأ باب حق الأهل. باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن علي أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم، وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني لأقوى لذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. نعم، وهذا هو الشاهد، لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد مرتين. بهذا استدل به على كراهة صوم الدهر. قال ابن التين: استدل على كراهته من هذه القصة ومن أوجه نهيه عن الزيادة وأمره بأن يصوم ويفطر. ما قال له صوم الدهر، صوم وأفطر صلى الله عليه وسلم. ودعاءه على من صام الأبد، فقيل لا صام، النفي أي ما صام كقوله فلا صدق ولا صلى، وقيل أنه لا يؤجر. لكن متى ومتى يحرم؟ قال: إذا أدى إلى تفويت حق واجب، نعم، فإنه يحرم، وحينئذ يخشى عليه أن تضيق عليه جهنم. ولذلك روى ابن أبي شيبة عن ابن عمرو الشيباني قال: بلغ عمر أن رجل يصوم الدهر، فأتاه فعلاه بالدرة وجعله يقول: كل يا دهري. نعم، فيكون هذا لمن صام الدهر وشدد على نفسه فصام العيدين. فإن عمر يبدو أن الرجل قيل له أن حتى يصوم العيدين، وإلا فالمستقر عند جمهور العلماء كراهة ذلك ليس تحريمه، فكأن عمر بلغه أن يصوم حتى العيدين، ولا كيف يضرب الضرب بضرة نعم. وذكرت حينئذ أنه ذهب الطائفة أنه يجوز ذلك إذا أفطر العيدين أو وطائفة يستحب، لكن متى يحرم؟ إذا أدى إلى تفويت حق واجب أو إذا صام العيدين فإنه يضرب أو يؤدب. فإن عمر يعني هذا فعل السلطان، عمر كان سلطان. أنا بعض الناس يسمعون تصرف عمر، تصرفات عمر أنه يحسب، نعم، ويضرب الدرة، فغلط أنه في حيه يمسك درة أي مصلي بعد النهي، وقت النهي عن الصلاة يضربه، يحدث مشكلات عظيمة، لأن عمر سلطان، فليس أي أحد مثل عمر يضرب. نعم، فأنت ما عندك سلطان مثل عمر. عمر سلطانه حتى في حياة النبي كان كالوزير، ضرب أبو هريرة ضربة على ظهره فاستقر على أسته، والنبي ما أنكر عليه في اجتهاده، يعني كالوزير معناها الذي يجتهد فيضرب فيعفى عن خطأه، نعم، لأنه مجتهد، فكان مثابة وزير. ولكن أنت من؟ فأنت يراك مثله الرجل، فإذا شدت عليه ومسكت بتلابيبه، نعم، قام يقاتلك. لكن عمر كان يستسلم له لمكانته. ولذلك شيخ الإسلام لما كان يمر بالناس يرى هذا يلعب الشطرنج، هذا ينكر في الطرقات، يمسك عليهم الشطرنج ويقلب عليهم، هم كالناظرين الهايبين منه، يعرفون أنه عالم الحي ويحترمونه ويجلونه، أو عالم البلد. لكن من لم يكن عنده الأمر كذلك فليس لك إلا إيش؟ اللين. نعم، طيب اقرأ. باب صوم يوم وإفطار يوم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن مغيرة قال: سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر ثلاثة أيام. قال: صم من الشهر ثلاثة أيام. قال: أطيق أكثر من ذلك. فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال في ثلاث. نعم، قال باب صوم يوم وإفطار يوم، هذا مشروع إلا إذا صادف الأيام المنهي عنها مثل العيدين والتشريق فلا يحل له ذلك. قال ويدل عليه قوله صم يوم وأفطر يوم لعبد الله بن عمرو، فقال فهذا يدل على مشروعية صوم يوم وإفطار يوم، فقال أقرأ القرآن كله في شهر، النبي قال كله، قال إن يطيق أكثر، فما زال ذلك حتى قال ثلاث. قال لا تستطيع أقل، نعم، قال إنك لن تفقه القرآن إذا قرأته في أقل من ثلاث. وهذا فيه رد على ما يفعله البعض، فيفعله البعض فإنهم يقرؤون القرآن كثيرا هدا كهد الشعر لا يفهمون معناه، ويفعلون في رمضان بآثار جاءت ما ذكر أصلا صحتها أولا، ثم ليست عن الطبقة الأولى الصحابة والنبي، يختم في رمضان 60 ختمة أو 80 أو نحو ذلك. والحقيقة أن ابن القيم ذكر أن قراءة القرآن مع التدبر وإن قلت خير من كثرته من غير تدبر، إلا إذا قيل أن عند السلف قرآن لا لا لا لا لا رمضان خاص بزمن قراءة، فلو قرأه يتعبد بمجرد القراءة في رمضان فذلك معروف عن السلف أنهم يكثرون فيه من قراءة القرآن. لكن في نص عام ما هو؟ إنك لن تتفقه أكثر من ثلاث، فلماذا على الأقل في رمضان ما تختمه كل ثلاث؟ وهل يجوز ختمه مرة في الليلة كله؟ نعم، وهذا خلاف الأفضل، وإن كان جائز لفعل عثمان له، لكن الأفضل على الأقل أن يكون فيه ثلاث، واللي يداوم عليه كل ثلاثة كل شهر مرة وهذا أفضل الأعمال ما داوم عليه العبد وإن قل، نعم وإن قل ذلك. فذلك صيام داود عليه السلام. عباد الله، أخيرا استبقوا الخيرات، فكم من مؤمل أن يدرك رمضان وهجم عليه هادم اللذات مفرق الجماعات فمنعه رمضان والعيد، واستعد حينئذ ببقائه في قبره ليخرج ليوم الوعيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصلك بالحديد. بعض الناس ما يبصر بينيه إلا دنيا، كيف يكثر رصيده في البنك، وكيف يبني القصر ذاك اللي بيضع فيه ألوان هذا، ثم يدعو الناس ليريه ما عنده من جاه ويتبسم لذلك ويفرح ويأشر أو يبطر. هذا همه، من أصبع همه الدنيا إيش؟ فرق ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب، من أصبع همه الآخرة الله شمله وجعل غناه في قلبه. بعض الناس ما يشبع لأنه ما عنده الغنى، الغنى غنى النفس، يقنع بما عنده، نادر هذه القناعة، ما يقنع، يبي أكثر يبي أكثر، هذا يضيع عليه الزمان. فكان النبي يكفي بحاجته، حاجة ما يقيم الصلاة يصلي. يقول في سنة سائي أحد الصحابة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقرب إليه عشاؤه فاستحييت أن أمد يدي معه، 6 تمرات 4 تمرات ضيف زائر استحى أن يأكل مع النبي، خلص له طعامه يفرغ طعامه، يأخذ من الدنيا حاجته اللهم صل عليه، يقوم بعد ذلك يستعد للآخرة. أما اليوم كأن الدنيا جعلت مقصد، وكأن الآخرة يعني هي الدنيا، وانعكست الآية، قال علي أقبلت الآخرة وأدبرت الدنيا ولكل بنون، فكونوا، نصيحة من علي يروى عنه، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء ولا عمل. يذكر أن رجل صلى بجانب قبر فغفت عينيه ما كان يدري أنه قبر لعله، لأن الصلاة بجانب قبر ما يجوز أن تصلي في مسجد فيه قبر، حرام. النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبورا به مساجد يحذر ما صنعوا. وفي صحيح البخاري صلى رجل بجانب قبر فقال له عمر وهو أنس القبر القبر يعني ابعد، فظننت أن يقول القمر، فلما فقهت ابتعدت عن القبر. فهذا الرجل يبدو مسافر تعب فجلس ونام، وإذا به جاءه الميت وهو في نومه وبجانبه الميت، قال إليك عني، أنت من معشر الأحياء، إحنا صرنا أموات الآن، انقطع عن العمل. نعم، قال إليك عني، ابتعد عني، لقد آذيتني بهاتين ركعتين. الرجل مو مسلم، إيش آذاه من جهة الغبطة؟ كيف تحسر أن ميت ما يقدر يعمل الآن؟ وقال النبي استقيموا لن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فقد لكنكم معشر الأحياء، أي والله إنه صدق. وسبب ذلك الصاحب يمر عليك ضخم لك الدنيا ولا تزجره، تمر تستمر معه في الكلام سيد كذا وفلان، ثم ينسيك الصاحب. قال لكنكم معشر الأحياء تعملون ولا تعلمون، ونحن نعلم ولا نعمل ملكان، ورأينا عذاب القبر وعذاب جهنم إعراب في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، فلا تغفلن عبد الله من ليلتك هذه، استبق الخيرات، نم بعد العشاء، قم وناجي رب الأرض والسماوات، وسامح الناس ولا تحقد على مسلم، واحسن الظن، فإن سوء الظن من أكذب الحديث. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. جاء عن بعض من لو قال تفقه ساعة من قيام ليلة، جاء عن بعض من لو قال وقد كان ساعة خير من قيام ليلة. زوج العلامة وقد كان زوج العلامة الألباني تفقده بالليل الساعة الثانية أو الثالثة، فتفجع حيث أنه ليس بجانبها بالسرير أين ذهب، فتذهب وتتلمسه، وإذا به قد فتح المصباح في مكتبته وأخذ يتعبد بمطالعة العلم ومسألة فاتته أو مسألة إلى آخره. وكان بعضهم يستثقل الوقت الذي يدخل فيه الخلاء أن يمر عليه من غير ذلكم الغذاء العلم، فيقول لابنته إن حاجتي تمنعني من مواصلة السماع، فأنت اقرأي علي الكتب خارج الخلاء وأنا أفهم وأسمع. وهذا حرصهم هو الذي جعلهم ينبغون وتزكو ذكراهم وتعطر المجالس بسيرهم رحمة الله عليهم، مخلصين لله الدين نحسبهم كذلك. أيهما أفضل، المكوث على حفظ القرآن أم قيام الليل؟ اجمع بينهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن لو كان في أديم أو أدم لم يحرق، فاجمع ويقال قارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فاجمع بينهما، احفظ القرآن وقم الليل، احفظ في النهار وقم به في الليل. لكن إذا سألت أيهما أفضل، حفظ القرآن ولا طلب العلم؟ طلب العلم، طلب العلم واجب. كذلك أفتى عبد الله المبارك قال طلب العلم، لما سئل أيهما أفضل أو أي أبدأ بطلب العلم أو القرآن، فقال المبارك إذا كان معك من القرآن ما تصلح به صلاتك فابدأ بطلب العلم، لأن طلب العلم واجب وقراءة القرآن مستحبة أو حفظ القرآن مستحب، فطلب العلم واجب. انظر الخوارج، حفظ القرآن لكن ما فهموا معاني، كفروا وفجروا كما تراه هذا العصر. فإن تحفظ سورة أو سورتين مع فهم السلف وعلمهم خير من تحفظ القرآن مع دين كلاب النار وهم الخوارج الذين فهموا القرآن فهم سقيم حتى كفروا وفجروا، أسأل الله العافية. ما حكم استعمال الكحول للرجل؟ الكحول على قسمين، لما يستعمله الرجل للزينة هذا تشبه بالنساء. بعض الشبان عنده حيلة يعني الكحول للرجال جائز ويكتحل عشان يزين عينيه، هذا عمل النساء. إنما الكحول إذا وضعه الرجل يضعه لأجل علاج عينيه، علاج عينيه، نعم، ما يضعه من أجل الزينة، ما يضعه من أجل الزينة ويتشبه بوضعه بالنساء، نعم، يضعه من أجل العلاج. ما الفرق بين الاستذكار والتمهيد؟ كلاهما شرح الموطأ، لكن الاستذكار يبحث في مذاهب علماء الأمصار والفقه، والتمهيد يبحث في إيش؟ في الأسانيد، مع ذكر شيء من الفقه لكن ليس كالاستذكار توسعا. أيهما أفضل، فتح الباري أو النووي؟ لا شك فتح الباري، النووي من نقولات فتح الباري شرح مسلم، الحجر جاء بعد، وكان يسخر بعض الباحثين معه في الفتح، حتى قال له هجر على الفتح، كتاب ملئ علم حقيقة، إلا أنه يحذر من الأشعريات فيه، فإذا جاءت آية الصفات التي تذكر الصفات على المسلم أن يتحرز، أن يتحرز، فإذا جاء ذكر اليد، ذكر الوجه، ذكر الاستواء، ذكر الكف، غير ذلك من صفات الله، يقول نثبتها كما أثبتها الله لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل. ففي الفتح في بعض الأشعريات فقط يجتنبها ويستفيد من هذا الكتاب الذي قيل فيه لا هجرة بعد الفتح. هل ورد عن السلف أنهم كانوا يختموا القرآن في حالتي هذه، فأنا أحفظ 10 أجزاء فهل أراجع حفظهم أم لا أراجع حفظ وأختم؟ راجع وأختم، راجع وأختم، ولكن كان هدي السلف غير ما نراه اليوم. يقول أبو سلمة كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من علم وعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل. نعم، ما مفهوم الكراهة عند القدماء؟ الكراهة تطلق عند القدماء أحيانا يراد بها التحريم وأحيانا يراد بها الكراهة، يدل على ذلك قول الإمام أحمد أكره الخبز الكبار، أكره إدمان اللحم، مع أن هذا ما يقصد به التحريم، لأن النبي ما كان يدمن اللحم. في صحيح البخاري عن أنس قال مررت مرة بقوم يتعشون أو يأكلون من الشاة، فقالوا كل معنا، قال توفي النبي ما شبع من خبز شعير، مع النبي أكل اللحم لكن ما كان يدمنه، فقوله أكره يعني كراهة تنزيه إدمانه، وقال أكره متعة النساء كراهة التحريم. إذا الكراهة عند السلف إما تطلق تكريه، تحريم، تنزيه، ينظر في أصحاب الإمام، الإمام أحمد إيش أصحابه فهموا منه الذين كانوا يلازمونه هو، وينظر في النص والجمع بالنصوص، حينئذ نفهم العالم إيش يريد بالكراهة. أنا أخصص ليلة الجمعة لقيام الليل، هذا بدعة، لأن النبي قال لا تخص ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام. كيف تخص ليلة الجمعة بقيام الليل فيها؟ لأنه يوم الجمعة بعدها إجازة. أما إن كنت تقول لأني أتفرغ في تلك الليلة فاحتاط، فإن أهل بيتك وضيفك فقد تفعل ذلك وتداوم عليه فيظنون أنها أفضل، فاحذر حينئذ. فرق بين يفعل عبادة للتفرغ، يزور الميت للتفرغ، وبين يزوره يوم الجمعة لأجل التعبد بتخصيص لك اليوم، هذا بدعة. فإنسان يعني نام كل ليلة يوم الجمعة يقول غدا أجد وقت فيقوم لا لأجل الجمعة، لأجل إيش؟ التفرغ. فهذا ما خص يوم ليلة الجمعة لأن ليلة الجمعة، فحديث وارد في تخصيص ليلة الجمعة لأنها ليلة الجمعة ليس لأنه وقت تفرغ. لا تخص ليلة الجمعة بالصيام بقيام. عندنا أئمة يفتون أن الذي يصلي وليس على شماله أحد يصلي أو كان على شماله حائط لا يجوز أن يسلم على شماله، سلم على يمينه، يعني كذا يصلي إنسان هنا حائط انتهى من الصلاة فقط لا يجوز له إلا أن يسلم هكذا. نعم، ليس لأنه إذا سلم كذا صدم وجهه بالجدار، لا، يقول ليس على يمينه أحد. هو في رواية في صحيح مسلم فليسلم عن من عن يمينه وعن من عن شماله، طيب قال شراح الحديث كالنووي وغيره يسلم على من عن يمينه من ملائكة وناس، يسلم عن شماله ما في أحد، يقول جدار. هذا هل استثناه النبي؟ إذن يبقى التسليم على حاله، تسليمتان، سواء كان على يساره جدار أو عباد الواحد الغفار، كلاهما لم يفرق النبي بينهما، كلا بعمله صلى الله عليه وسلم. طيب و الجدار على يمينه، اي مشكله اذا كان على يمينه خلاص، متى عاد لين عاد يهدون الجدار يقوم من الصلاه. اي نعم. على كل حال يقول جمهور العلماء تسليمه واحده تكفي الخروج من الصلاه، لانه ثبت عند البيهقي سند ضعيف لكن له شواهد عند ابن ماجه وغيره، النبي كان يسلم تسليمة تلقاء وجهه، السلام عليكم، ما يلتفت اليمين. ما حكم الالتفات في اليمين للصلاة؟ السلام عليكم السلام. يعني إنسان سلم كذا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، صح صلاته؟ ما لك تضحك يا أخي، هذه فقط طرح مسألة. كيف تصح؟ ما التفت، ما سلم على اليمين وعلى الشمال، صح؟ ليش؟ التسليم ركن، ما قال تحليل والتسليم. الالتفات مستحب والتسليم ركن، تتخرج السلام عليكم تخرج، لكن هذا مستحب لأنه فعل النبي، فعل النبي تحمل الاستحباب، لكن الاستحباب المشروع. أما المبتدع الذي ليس له أي طريق ولو بسنة ضعيف المرفوع فيستحبون استحبابات غريبة في الصلاة، يعني يسوون ثلاث حركات كلها محدثة أو حركتان. أولا أنبه على أن يعني يلوح بجسمه كله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا مبتدع ما يعرف، لأن المقصود التفات الرأس بس، ما ردخل كتفين أو يضرب بهذا، ثبت هكذا، لا له أصل، ثبت كتفيك وتسلم حتى يرى صفحة خدك. التسليم نبهنا عليه في خطبة الجمعة الماضية، أخطاء المصلين أن يشير بأعلى إلى أسفل، السلام عليكم ورحمة الله، ويرجع مرة ثانية، السلام عليكم ورحمة الله، هذه مشهورة الحركة ولم أجد لها دليل. الثالث أن يقف من غير تحريك رأس، هذه وقفة استراحة لا دليل عليها، وثم ما هو الجهد اللي يستريح به؟ أنا ما أدري ليش، السلام عليكم ورحمة الله، استراحة، السلام عليكم ورحمة الله. الفترة هذه الذي يستريح فيها بين السليمتين، أول ما دليلها ثم الحاجة إليها، ما في تعب. إيه نعم، تسجده من غير أحيان تحريك رأس، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يقف، السلام عليكم ورحمة الله. يا أخي يكفيك أن تسلم على يمينك وعن شمالك وتري صفحة خدك لمن خلفك، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله فقط. ها؟ ليش؟ من راقب الناس ما تهمن، هذا قصده المراقبة، يقول في بعض الناس فوق أنه يسلم يراقب، السلام عليكم ورحمة الله، شوفوا اللي يسلمون إيش هذا، كله أشياء ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. عباد الله، الصلاة أقوال وأفعال، يعني مقيدة بالنبي، ما ينبغي الواحد يستحسن فيها أشياء ما ثبتت عن النبي. وانظر إلى حركات أيديهم عند السلام، يعني ما أدري هذه سرقوها من رافضة، ترتفع اليدين عند السلام، هذه واحدة. ثانية، ذات اليمين ذات الشمال، كلها حركات ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرت الأرجل فإياك أن تسكت عنها، فسبحان الله عشواء، تنظر صف واحد ما تكاد أحد يقيم رجليه، واحدة صلب كذا، رجل فوق رجل على شكل صلب، الثانية مفروجتين كذا، الثالثة ما تكاد تجد أحد إلا قليل. السنة أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى، انتهينا، سواء في جسد الشدتين أو تشهد. أما تجد سبحان الله يجلسون تارة عليها كلها كذا، وتارة يصلبونها كذا، وتارة كذا تعرف جهل المصلي حينئذ، والله ما يعرفك. هذه إذا كانت تكبيرة الإحرام بدأها كالرامي للشيء الله أكبر ثم ختمها، فانظر إلى بدايتها وختمها، قل على ما بينهما السلام. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.